عمر المراجل ما تحدد بالأشكال، عمر العفن ما ذعب الطيب صيته، يبقى على ماقي جمايل المال. ردي نفسه لو بحالك فديته، ولا الرجل تعرف مباديه بالحال، تعرف بعد وشلون لن خيته، يعجب كيفي حاله وقوله والأفعال. أجبك لا من جيت عالي نصيته، ذكرى بقى تاريخ. يعني المراجل تتكلم عن